اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة في الله، قد يكون من اليسير جدا أن نقدم منهجا نظريا في التربية، بل وما أيسر أن يقدم العلماء هذا المنهج لأنه موجود بالفعل، فهو منهج القرآن والسنة. لكن هذا المنهج سيظل حبرا على الورق، وسيظل حديث الأشرطة والمجلدات، ما لم يتحول هذا المنهج في حياتنا إلى واقع عملي وإلى منهج حياة. أكرر هذه الكلمات وأتمنى لو كررتها 1000 مرة. أقول قد يكون من اليسير جدا أن نقدم منهجا نظريا في التربية. الإخوة يطالبون الآن بمنهج تربوي ليتربى الإخوة عليه. المنهج موجود، المنهج موجود، منهج القرآن والسنة، وسمعتم هذا المنهج مرارا وتكرارا. فمن اليسير جدا أن ننظر للتربية. لا تنشغلوا بالأسئلة، انشغلوا بدرس الليل. من اليسير جدا أن ننظر للتربية وأن نقدم منهجا نظريا في التربية في غاية الجمال والجلال والإبداع، لأنه منهج سيستقيه العلماء من كلام الله وكلام رسول الله وسيرته العملية التي حولت هذا المنهج إلى واقع عملي. لكن هذا المنهج الذي خرج خير أمة هو نفس المنهج الذي بين أيدينا الآن، الذي نرى فيه أي في هذا الوقت أذل أمة وأهون أمة وأحقر أمة بين كل أمم الأرض. نفس المنهج الذي خرج الأطهار هو لم يتبدل ولم يتغير منه حرف، لا زال موجودا بكماله وتمامه. القرآن هو القرآن، السنة هي السنة، السيرة هي السيرة، لم تتبدل ولم تتغير. لكن ما الفرق؟ لماذا خرج هذا المنهج خير أمة، ولماذا لم يخرج هذا المنهج ذاته خير أمة؟ لماذا؟ هنا يكمن الفارق. لا تطالبني ولا تطالب الشيوخ المنهج في التربية. اجلس يا اخي بتاع المي، اجلس اجلس الله يكرمك. ما احنا قلنا 100 مرة خلاص، عطشانين يعني ساعة وخلاص، اصبر يا اخي. مش عارف والله، ما انا شايف انا عاجبكم. ما فيش والله العظيم، مهما نتكلم والله ما في فايدة، يعني حاجة تشعر بالألم والله، بغصة. سبحان الله، ايه لماذا لم يخرج هذا المنهج نفسه رجالا يحاكون الرجال الذين خاطبهم الكبير المتعال والعزيز الغفار بقوله كنتم خير أمة؟ المنهج هو المنهج، القرآن هو القرآن، السنة هي السنة. لا، بل أنتم الآن تملكون من المنهج ما لم يملكه السلف. الآن أقل مكتبة فيها القرآن وله أكثر من تفسير، فيه السنة وله أكثر ولها أكثر من كتاب، فيه السيرة ولها أكثر من كتاب. نحمل بين أيدينا هذا المنهج غضا طريا مبرأ من كل نقص وكذب وعيب، بل قيض الله لهذه الأمة من الجهابذة النقاد والصيارفة العلماء من نقحوا لنا هذا التراث العالي العظيم الرائع، وقدموا لنا صحيحه سهلا سائغا غضا طريا جميلا. فالمنهج موجود، لماذا لم يخرج هذا المنهج هذا الجيل الذي يحاكي الجيل القرآني الفريد؟ ليه؟ المنهج موجود. لكن أقول سيظل هذا المنهج المنير حبرا على الورق، وسيظل كلاما في الأشرطة، وسيظل كلمات مسطرة في بطون الكتب والمجلدات لا يساوي قيمة الحبر الذي كتب به، إلا نحول نحن جميعا هذا المنهج في حياتنا إلى منهج حياة، إلى واقع عملي. سيبك من التنظيم، التنظيم سهل جدا. اليوم الدرس الذي رأيته جعلني أعاود النظر في العمل الدعوي من أوله إلى آخره، لأن الذي يجلس بين يدي في الجمعة اليوم هم صفوة الأمة، صفوة الأمة. وحدث ما حدث، والإخوة يطالبون بمنهج تربوي، منهج موجود محفوظ، بل كلنا يحفظه ويعرفه، كلنا يسمع القرآن وكلنا يسمع السنة، وما من أسبوع يمضي عليك إلا وتسمع فيه على الأقل محاضرة أو محاضرتين لرجل من أهل العلم النجباء الفضلاء. وقد من الله على الأمة برجال لا يخلو منهم زمان ولا مكان يذكرون الأمة دوما بمنهج الله ومنهج رسول الله، تصديقا لقول المصطفى: لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك، أو حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس. فالأمة لا تخلو من مذكر بالمنهج أبدا، لا في أي زمان ولا في أي مكان. لا تخلو الأمة من مذكر بالمنهج، لا تخلو الأمة من علماء ربانيين ودعاة صادقين يذكرون بقول رب العالمين وبمنهج النبي الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. لكن الخطر يكمن في من يتربى على المنهج، في من يتلقى المنهج. فقد يكون من اليسير جدا كما ذكرت أن نقدم لحضراتكم منهجا نظريا في التربية لأنه موجود، لكن هذا المنهج سيظل حبرا على الورق ما لم يحول كل مسلم وكل مسلمة هذا المنهج الرباني المنير في حياته إلى واقع عملي وإلى منهج حياة. وصلتني ورقة جميلة رقراقة من طالب من طلابنا ممن حضر الجمعة اليوم، وقال فيها كلمات جميلة جدا أثرت فيه. قال: يا شيخ، أعتذر لك عما حدث اليوم اعتذارا بالغا، فلقد بكى كثير منا الرجولة الضائعة والالتزام الذي ظهرت حقيقته اليوم. صدق، صدق ورب الكعبة، بكى الكثير اليوم الرجولة الضائعة والالتزام الحقيقي. رأينا اليوم التزاما أجود يتمثل في اللحية والثوب وفقط، هذا هو الالتزام، هذه كل مقومات الالتزام الآن، لحية وثوب. أنا لا أقل من قدر اللحية، حاشا وكلا أن أقلل من قدر سنة الحبيب محمد، لكن ليس هذا هو الالتزام كله. لا تزعم أنك لمجرد أنك أعفيت اللحية ولبست الثوب الأبيض ووضعت غطاء الرأس على رأسك أنك قد حققت الالتزام. انظر إلى حقيقة الإيمان في قلبك، انظر إلى حقيقة عملك وسلوكك في وقت الفتنة وفي وقت النعمة، في وقت الفتنة وفي وقت النعمة، كيف ستتصرف لتحدد من خلال سلوكك وتصرفك حقيقة الإيمان في قلبك. ما أيسر الادعاء، ما أيسر التنظير، ما أيسر الكلام، وما أسهله، بل وما أكثر المتكلمين وما أكثر الذين يجعجعون. تذكرت اليوم جحا، إي والله تذكرت جحا، وجحا على الراجح عندي شخصية حقيقية ليست أسطورية ولا خيالية، حتى ولو كان الأمر كذلك. يصنع هذا الرجل الذي تألم من أحوال الناس وعبر عن حالتهم بأسلوب ساخر، صنع يوما ساقية على الماء، على النهر، تأخذ الماء من النهر لترد نفس الماء إلى نفس النهر. فتعجب الناس من صنيع جحا واتهموه بالحمق والجنون، وقالوا: عجبا لك يا جحا، ما الذي تصنعه؟ تصنع ساقية على النهر لتأخذ الماء من النهر ولترد نفس الماء إلى ذات النهر. فقال جحا: يكفيني نعيرها، يكفيني نعيرها. الله أكبر، الله أكبر. إيه القدس اتفتح، فتحنا القدس. يا للهم، والله إنه لهم يحطم الفؤاد. الأخ بيكبر مش عارف يكبر ليه، وأخي صالح على المنبر كبر يا شيخ ما شاء الله. إيه اللي حصل؟ ماذا لو ضربت قنابل مسيلة للدموع بالفعل؟ ما الذي سيحدث؟ ما الذي سيحدث لو ضربت قنابل مسيلة للدموع بالفعل في هذا الجمع؟ ما الذي سيحدث؟ أقسم بالله سيموت جل الحضور من الحضور، سيموت الكل. ماذا لو ضربت قنابل حقيقية؟ ما الذي يحدث؟ إن كنا بهذا الهلع والجزع والفزع والخوف، ده مش خوف فطري، لا لا لا لا لا اطلاقا، اوعى تخدع نفسك بان ده خوف فطري اطلاقا. الخوف الفطري حينما ترى عدوا يداهمك بعينك، تراه تراه، ترى سيارة تقبل عليك لتدهسك، فبفطرة وجبلة تجري تجري بعيدا عن السيارة. ترى حفرة ستسقط قدمك فيها تخاف، هذا خوف فطري، خوف جبلي. إنما أنا أعجب لمن جلس معي في المسجد لم يرى شيئا ولم يسمع شيئا، ومع ذلك قام يصرخ الله أكبر الله أكبر ما شاء الله. فتح القدس، فتح القدس. خلل، خلل عجيب. ثم بعد ذلك نشتكي، أين التربية؟ المنهج موجود، بل كلنا نعرفه، سمعناه مرارا وتكرارا. الذي حول هذا المنهج في حياته أولا وفي بيته وفي واقعه إلى منهج عملي. نحن نسمع، لا أقول ونعصي، لكن نسمع فقط. الفرق بيننا وبين غيرنا أنهم سمعوا وعصوا، لكننا سمعنا وفقط، لكن لم نطع، لم نقل سمعنا وأطعنا كما قال السلف. وهذا هو الفارق، هذا هو الفارق في حقيقة التلقي للمنهج. المنهج حينما كان يتلى قرآنا ويذكر به سنة، كانوا يقولون بلسانهم وقلوبهم وأعمالهم: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا، أي على ما بدر منا من خلل أو عيب أو نقص، غفرانك ربنا وإليك المصير. بهذا المنهج، بمنهج السمع والطاعة، لا بالمنهج النظري المجرد، بمنهج السمع والطاعة خرجت خير أمة. بمنهج السمع والطاعة خرجت خير أمة. الشيخ على المنبر يقول للإخوة اجلسوا، لا استجيب أحد إلا القلة لأكون منصفا. هذا تدرب وتعود وتربى على منهج السمع والطاعة؟ لا، يأتي رجل لينشي على رقاب الإخوة من أجل أن يجلس في الصف الأول بين يدي الشيخ ليسيء إلى من جلس من السادسة صباحا، هذا تربى على المنهج؟ يأتي أخ يريد أن يدخل مع الشيخ من الباب الذي يدخل منه إلى المنبر ومن السنة أن يتأخر الإمام من السنة، حتى لا يقول قائل: طب أمال أنت بتتأخر ليه يا شيخ؟ اشمعنى أنت؟ وأصبح حتى فيه والعياذ بالله يعني كلمات خطيرة تقال في حق رموز الأمة، في حق الدعوة والدعاء. اشمعنى أنت جاي متأخر ليه؟ أنت بتحللها لنفسك وتحرمها على غيرك بجهل وبدون علم. فيأتي ليدخل مع الشيخ من نفس الباب ويصر، والأخ المسؤول عن المزق: والله ما أنت داخل. والآخر يقول: والله لا داخل. إيه ده؟ خلل. بنتكلم بقالنا كم سنة؟ المنهج بتسمعه بقالنا كم سنة؟ مين اللي تربى على المنهج؟ مين اللي نفذ المنهج في بيته؟ على نفسه؟ على أسرته؟ على أولاده؟ من؟ ما المنهج موجود. القضية مش قضية قال وقلنا وقيل، لا، انت عارف القول لكن عملت منه ايه؟ ماذا نفذت؟ يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. والله انه المقت ان نزعم وان ندعي الالتزام ونحن لا نحقق من هذا الالتزام الا النذر اليسير الذي يتمثل في هذا المظهر الاجود. السمع والطاعة منهج رسمت به الأمة، السمع لله ولرسول الله والطاعة لله ولرسول الله، ويجب علينا جميعا أن نطيع الآن الله ورسوله وأن نطيع أولي الأمر، وأولي الأمر هم العلماء والأمراء المسلمون، بل وجمهور أهل العلم ركز على العلماء، فالعالم الآن يذكر وينصح. الذي يؤلم القلب لو اعترض على العالم منافق خبيث القلب لكان الخط هينا، لكن ربما لا يسمع للعالم رجل يحسب على المسلمين الملتزمين، لا يسمع. ما الذي تظنونه لو وقف المصطفى صلى الله عليه وسلم على المنبر ورأى الجموع بين يديه وقال اجلسوا؟ والله لجلسوا. ما الذي تظنونه لو قال النبي على المنبر لأصحابه أنصتوا؟ والله لأنصتوا. ارتقى النبي المنبر يوما فقال اجلسوا وأنصتوا، فجلس كل صحابي في مكانه حيث بلغه أمر النبي اجلسوا، جلس في أي مكان، جلس أنصتوا، أنصت. هدف تربية. خرج النبي من المسجد فرأى عبد الله بن مسعود خارج المسجد جالسا، لا زال جالسا خارج المسجد، وثبت هذا لغير ابن مسعود. قال ما الذي أجلسك هاهنا يا ابن مسعود؟ قال هاهنا بلغني أمرك يا رسول الله اجلسوا وأنصتوا، فجلست وأنصت. هو ده السمع، هو ده الطاعة. في المكان ده سمعت صوتا اجلس، جلس، انصت، انصت. قال زادك الله طاعة الى طاعة. هذه حقيقة الطاعة، هذه حقيقة السمع. من اجل ذلك كان البند الاول من بنود البيعة التي اخذها النبي على الكوكبة الكريمة التي اصلت الاسلام في يثرب من الاوس والخزرج، كان البند الاول هو ان تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل. خلي بالك، ان تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل. في النشاط تسمع وتطيع، في الكسل تسمع وتطيع. بدون المنهج ده مفيش امة، مفيش تربية، مفيش جهاد، مفيش قدس، مفيش شيشان، مفيش كشمير. ده كلام، ونحن نحسن جدا الكلام. ده القدس، كشمير، شيشان، ما شاء الله تخرج الكلمات ضخمة، ضخمة جدا، تشعر وكأنها تنطلق من وراء قلوب تحمل الإيمان الحقيقي. لكن للأسف، للأسف مجرد كلمات لا تغني عن الحق شيئا على الإطلاق. فالإيمان قول وتصديق بالقلب وعمل، عمل القلب وعمل الجوارح في آن. فالتربية أيها الأحبة الكرام لا يمكن على الإطلاق أن تخرج جيلا إلا إذا حول هذا الجيل هذا المنهج إلى منهج عمل، مستحيل. جات لك حالة صداع، دكتور قال لك تاخد ثلاث حبات سبرين، تاخد كل يوم ثلاث حبات سبرين، مفيش عاقل على وجه الارض هياخد شريط الاسبرين ويحطه تحت المخدة، وكل ما تجيله حالته الصداعيه يقول اسبرين اسبرين اسبرين اسبرين، مفيش مفيش حاجه. قل للصبر، اخرج الشريط وخذ حبه، نفذ برنامج الدواء. خلينا نقول سنوات مقبله العقيده، التوحيد، التربيه، الالتزام، الجهاد، خلينا نقول مليون سنه مش هنغير شيء الا اذا سمع المسلمون، مش لمحمد حسان، لا، وانما لله ورسوله، لله ورسوله، نسمع لله ولرسوله ونحقق منهج الطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. السمع والطاعة النشاط والكسل. قال الله جل وعلا: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. نزلت الآية الكريمة فوجل الصحابة وذهبوا إلى النبي حتى بركوا على الركب بين يديه وقالوا: يا رسول الله، كلفنا من الأمر ما نطيق، بالصلاة والصيام والصدقة، وقد نزلت عليك هذه الآية ونحن لا نطيقها. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله لا نطيقها. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتقولون ما قال أهل الكتابين من اليهود والنصارى سمعنا وعصينا؟ بل قولوا سمعنا وأطعنا. فقالوا جميعا في التو واللحظة على لسان وقلب رجل واحد: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. انظر إلى منهج السمع، انظر إلى منهج الطاعة. فلما ذلت بها القلوب والألسنة نسخها علام الغيوب جل جلاله، فنزل قول الله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فنسخ الحكم الأول بهذا التخفيف من الله الرحيم، فقال الله جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال الله تعالى: قد فعل. وفي لفظ: نعم نعم، هذه ثمرة السمع والطاعة، هذه ثمرة السمع والطاعة لله ورسوله. فالتربية، نحن جميعا نحتاج إلى التربية، وأقسم بالله أنا أول من يحتاج إلى التربية. فلا تظن أبدا أنه يوجد الآن في الأمة من لا يحتاج إلى أن يتربى على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلنا يحتاج إلى هذه التربية. أبدأ بنفسي وابدأ بنفسك، هيا ابدأ بنفسك، والله ستسأل، ورب الكعبة ستسأل عن كل كلمة تستمع إليها في المحاضرة أو في الخطبة أو في الشريط. نحن ما أتينا لنستمتع بالنظر إلى سواد عيون الشيخ، ما أتينا لنستمتع بكلمات رقراقة جميلة ليخرج كل واحد منا ولسان حاله ومقاله يقول: يا سلام، شيخ يا أخي، كلام حلو، كان يا مكان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وكأننا قد استمعنا إلى قصة أبي زيد الهلالي، وكأننا قد عشنا مع حكاية من حكايات ألف ليلة وليلة. فأصبحنا الآن نتعامل مع المنهج التربوي كله تعاملا يدمي القلب الحي، أصبحنا نتعامل مع المنهج التربوي تعاملا ذهنيا باردا باهتا تمام البرود تماما. اصبحنا نتعامل مع المنهج التربوي تعاملا ذهنيا باهتا باردا لمجرد المتعة السالبة، لمجرد الثقافة الذهنية، لمجرد لمجرد البحث النظري التجريدي فقط. لكن نخرج لننفذ ولنطبق ما سمعناه. والله لو فعلنا ذلك من 20 سنة من بداية الصحوة، اقسم برب الكعبة لوجدنا امرا غير الامر وواقعا غير الواقع. لو طبق هذا الجيل وهذا الشباب ما يسمع من 10 سنوات، والله لرأينا الآن في الأمة بيوتا تحاكي بيت أبي بكر الصديق وبيت عمر بن الخطاب. لكن ها بنسمع واحنا حبايب النبي، واللي يحب النبي زق يا جدع. ايه ده؟ ايه الخلل ده؟ سامحوني لأن قلبي لازال محترق، والله لازال محترق. والمشايخ كلهم يحتاجون إلى إعادة نظر في المنهج، بل وفي الصحوة، بل وفي رجال الصحوة وشباب الصحوة. أمر يحتاج إلى إعادة نظر. التربية بالأحداث من أعظم وسائل التربية. هذا هو المحور الثاني. التربية بالأحداث الجارية من أعظم وسائل التربية. كان المربي الأعظم صلى الله عليه وسلم يستغل الأحداث الجارية ليجعل من الحدث درسا تربويا رائعا، وها أنا ذا أقتدي بحبيب المصطفى فأستغل الحدث. كنت قد أعددت موضوعا يختلف تمام الاختلاف عن موضوع الليلة، لكن ليس من الفقه ولا من الحكمة أن أتحدث في أي موضوع آخر بخلاف ما رأيت بعيني وسمعت بأذني. والله لو حكي لي لشيخ آخر وأنا في غير المسجد، والله ما صدقت، والله ما صدقت. أنا أعلم حقيقة الالتزام، لكن ما كنت أتصور أنه بهذه الصورة. ما كنت أتصور. أعلم أن الالتزام فيه ضعف وفيه خلل، لكن ما تخيلت قط أن يكون بهذه الصورة. قلت ذلك وأنا في السعودية لكثير من إخواننا الدعاء الفضلاء، حينما قال لي الغصة في حلقي أني حينما منعت لم أرى أحدا من الأنوف التي كانت تحضر بين يدي بعدما منعت. قلت يا فلان، يا أبا فلان، سبحان الله، تمنيت أو وددت أن لو سمعتها من غيرك. فأنا أظن أنك رجل داعية قد جمعت بين فقه الواقع وفقه الدليل. وذكرتها على منبر العزيز يوم أخذ مسجد الشيخ عبد الراضي، ذكرتها على المنبر وقلت أنا أعلم تمام العلم أن هذه الجموع قلة قليلة فيها هي التي تصلح أن تكون قاعدة صلبة للإمام. ورب الكعبة ما اغتررنا بهذه الجموع أبدا، ورب الكعبة ما حدث قط لا نغتر بهذه الجموع ولا بعشرات الآلاف التي تحضر. وأنا أقول لذلك لإخواني من الدعاء، لا نغتر بكثرة، فالكثرة على طول الخط مذمومة مذمومة. ما ذكر الله الكثرة إلا وذمها، وما ذكر الله القلة إلا ومدحها. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. آيات كثيرة. انظر إلى القلة، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وقليل من عبادي الشكور. وما آمن معه إلا قليل. هذه القلة هي التي تنصر المنهج. هذه الكثرة ستتبعثر مع أول طلقة نارية في الهواء، ستتبعثر تبعثر الفئران. لن يثبت إلا المؤمن. شوف كان حضر كم ألف النهاردة عند محمد حسان. من الذي ثبت؟ القلة دي هم أهل الإيمان. معدل حقيقي القلة اللي ثبتت هم أهل الإيمان. اللي جرح وفزع وصرخ من غير ما عارف حاجة، ده يراجع إيمانه الليلة وبكفاية بكش، مش هنجامل بعض بقى على حساب المنهج. كل واحد يصدق، يصدق مع نفسك ويصدق مع ربك. مجاملتنا لبعضنا البعض على حساب المنهج افرز هذا الافراز الذي يدمي القلب. طلقه بس كده في الهواء كله يجري، وهتدوس في اللي قدامك، هتقطع رقبته، ده اخوك كان قاعد يصلي معاك، هتدوس فيه هتموته. انجو انا، انا خلاص. بس فين التربية وفين المنهج وفين الإثارة وفين الإخلاص وفين الصدق وفين نقل الجهاد؟ الشهادة غرع، وفين الشهادة؟ فين يخوي الشهادة؟ فين الشهادة؟ فين؟ كم من الإخوة الآن جرح، كم من الإخوة الآن أغني عليه ليه جالس، لكن الأرجل على رأسه كانت كثيرة. امرأة عجوز يحكي لي هذا المشهد، ولدي طفلي ابني خارج المسجد يحكي لي هذا المشهد، يقول امرأة عجوز يا أبي، امرأة عجوز، يقول والله ما تحركت من مكانها وجلست تقول لا إله إلا الله وهي في مكانها لم تتحرك. قلت ثبتها إيمانها بربها جل وعلا. فالتربية بالأحداث، استغل النبي كثرة حنين يوم اغتر بعض الصحابة بهذه الكثرة وقالوا لن نهزم اليوم من قلة، فهزموا لاغترارهم بالكثرة، فنحن لا نغتر بكثرة، وأرجو من الشباب جميعا ألا يغتر بكثرة أبدا. هزموا، ووقف النبي ينادي أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، أين أصحاب الشجرة؟ أين أصحاب الشجرة؟ أين أنتم يا أصحاب بيعة الرضوان؟ ننادي على أهل الصدق الذين قدموا أرواحهم لله بإخلاص وصدق. يوم جاء النبي الخبر أن عثمان بن عفان قد قتل في مكة يوم أن بعثه ليبلغ قريشا. كيف إذن أثبت الإيمان وأقوي الإيمان في قلبي لأثبت في هذه الفتن وفي أمثالها؟ كيف؟ كيف الثبات في الفتنة؟ والجواب: لا يثبت في الفتنة إلا من آمن بالعزيز الوهاب وحقق الإيمان بالله تبارك وتعالى. يثبت الله الذين آمنوا، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. لا يثبت في الفتنة إلا المؤمن، فإن مرت بك فتنة ووجدت الهلع والفزع والجزع والجري فاعلم بأن إيمانك فيه عور. لا تخدع نفسك، اعلم بأن إيمانك فيه عور وفيه دخل، ويحتاج إلى تجديد ويحتاج إلى تصحيح. لا تخدع نفسك باللحية والثوب، وكررها مع تقدير البالغ ورب الكعبة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أكرر: لا تخدع نفسك باللحية والثوب على أنك قد حققت الالتزام ووصلت إلى درجة وحقيقة الإيمان. لا، ثم لا، ثم لا. فالإيمان ليس كلمة تقال باللسان وليس مظهرا فحسب، بل الإيمان كلمة وتصديق وعمل، عمل القلب وعمل الجوارح. هذا معتقد أهل السنة في الإيمان. ترجم الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الإيمان بابا بعنوان: الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص. قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. لكثرة المعاصي إيماننا في خلل، ايوه يا اخوانا احنا عاوزين مصارحة، مصارحة ما تزعلش مني، عاوزين مصارحة بالغة. اخ بيجلس في الدرس واطلع بره يبص على النساء الا ما رحم ربي، ويروح البيت يقعد قدام التلفزيون فاتح بقه وعينه زي اي واحد عادي، وممكن يتفرج على الصور العارية عادي، وممكن ياكل ربا عادي، وياكل حرام عادي، وهو ملتزم. في التزام، التزام. احنا كده نستحق النصرة؟ ورب الكعبة لا، اقسم بجلال الله لا نستحق النصرة. انا اتكلم عن الصفوة، عن الصفوة، لا اتكلم عن عامة المسلمين، عن الصفوة. والله لا نستحق النصرة، وربنا وعد بالنصرة للمؤمنين، وعد بالاستخلاف للمؤمنين، وعد بالعزة والتمكين للمؤمنين. فين اين المؤمنون؟ اين المؤمنون؟ اين الايمان الحقيقي؟ اهو موقف اظهر لنا حقيقة الايمان عند الملتزمين، عند اصحاب اللحى واصحاب الثوب الابيض الجميل واصحاب الاتباع واتباع المشايخ من المتطرفين في هذا الزمان. موقف اظهر حقيقة الالتزام الاجود الذي نحياه جميعا بلا استثناء الان الا من رحم ربك من افراد. موقف واحد ايا كان سببه، ما الكهرباء اخ صرع قنبلة ضربت، ده واحد قال لك ده روسيا جت هنا بتضربنا يا جدع، روسيا روسيا. والله عار عار، قل لك ده روسيا نزلت، يا سلام. بالله عليك يا اخي ما يورش الخجل والحياء، طب ايه لو روسيا جت؟ الله اكبر. بل فين الاطفال؟ يقول لك عاوزين الشيشاء، الشيشاء. تلاقي الاخ جالس بقى ما شاء الله مبسوط، ما هو جالس بقى هنا في الهواء الطلق، الشيشاء. يقول لك روسيا جت، طب جت ايه المشكله؟ ده انت في طاعه، انت في مسجد يوم جمعه متوضي جالس في بيت ربنا، لما تموت على طاعه يا اخي، ما تموت على، تخليك جالس قول يا رب اموت، قول يا رب اموت على الطاعه دي. انت خايف من الموت ليه؟ وخايف من الشهاده ليه؟ سبحان الله. دي الشهاده سهله يا اخوانا، وعشان كده النبي لما قال انا ما فهمتش الا النهارده بس حقيقه قول النبي عليه الصلاه والسلام، من سال الله الشهاده بصدق بلغه الله منازل الشهداء ولو مات على فراشه. بصدق، هنا بصدق. يبقى القضيه قضيه صدق مش قضيه ادعاء وقعقع وكلام معسول، لا صدق. والله يعلم الصادق من الكاذب، والله يعلم الصادق من المنافق الخبيث. فالسرائر عند الله علانية، يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إذا كنت عاوز فرقعة علمية وعاوز جاه وعاوز وجاهة وعاوز مكانة وعاوز شهرة وعاوز وعاوز، الله يعلم. من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. الأطفال هناك زي ما قلت، الرجال هناك، القنابل العنقودية والتفريغية والجرثومية، كل أنواع القنابل المجرمة والمحرمة دوليا تسقط على رؤوسهم وهم في الغابات والجبال يصبرون. لكن النهاردة بس شوف فرقعة، يا خبر أبيض، حسيت ان ادوار المسجد بالكامل سقطت. لن يثبت في اي فتنة الا المؤمن، انما الصبر عند الصدمة الاولى. مقياس دقيق عشان تتبين من خلاله حقيقة إيمانك. دور كده على الإيمان في قلبك، ابحث عنه بصدق، ابحث عنه بصدق. يثبت الله الذين آمنوا، لن يكون التثبيت إلا المؤمنين، ولن تكون النصرة إلا المؤمنين، ولن تكون العزة إلا للمؤمنين، ولن يكون الاستخلاف والتمكين إلا للمؤمنين. وكان حقا علينا نصر المؤمنين، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. الإيمان الحق هو الذي يثبت صاحبه عند الفتن. لا أنكر أنني رأيت أناسا ما تركوا وما فارقوا مجالسهم، لا أنكر، إنها القلة التي لا تخلو منها الكثرة الهائجة المائجة، وإلا لفقدنا كل أمل، ولحطم اليأس قلوبنا تحطيما كليا. لكن رأيت ولمحت رجالا وشبابا طيبا لن يفارق مكانه، مع أن كل المسجد تقريبا قد وقف، إلا أنني رأيت بعض الشباب لا زال جالسا في ذكر لله تعالى. وهذا هو العامل الثاني من أعظم عوامل الثبات في الفتن، أن تذكر الله تبارك وتعالى، وأن تكون دائما الذكر لله، وأن تكون موصول القلب بالله، فلن تطمئن جوارحك إلا إن اطمئن قلبك. فالقلب هو الملك، والجوارح والأعضاء جنود هذا الملك ورعاياه. ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ذكر الله تبارك وتعالى، ثم العمل الصالح، المحافظة على الصلاة، المحافظة على قراءة القرآن، المحافظة على قيام الليل، المحافظة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، المحافظة على الدعوة، المحافظة على الصدقة، المحافظة على الاستغفار، المحافظة على بر الوالدين، المحافظة على الإنفاق في سبيل الله، المحافظة على زيارة المرضى والإحسان. انت نايم طول الليل، انت حتى ما تصليش الفجر إلا من رحم الله. في اخوة النهاردة مصلوش الفجر، والله ما بصلوا الفجر، ما هو اخ ايه واخت ايه، اخت ايه اللي زوجها عمال يتخاني معه عشان تصلي الفجر، اخت ايه دي هتخرج مين، هتطلع للامة مين، خالد وعمار ومحمد بن مسلمة؟ مستحيل. انا ما اتكلمش عن قيام الليل، انا بتكلم على الفجر، بتكلم على الفرق الذي من تركه لابد وحتما ان يعلم انه يحمل نفاقا بموعود رسول الله. اثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء، اثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء. هو انت يعني كبير على النفاق؟ خايف زعلان ان الشيخ يقول نفاق علينا احنا نبقى فينا نفاق؟ عمر خاف من النفاق، عمر فاروق الأمة، عمر بن الخطاب ذهب لحذيفة بن اليمان ليقول له أنشدك الله يا حذيفة، هل سماني لك رسول الله في المنافقين؟ عمر أنا ما خافش على نفسي وانت ما تخافش على نفسك، مأساة بمأساة أخرى. لا، ابحث الليلة بصدق، ارجع كده اقعد مع نفسك. الشيخ قال ايه ايه الكلام ده قال كلام خطر قوي اللي لازم، طب ده اللي حصل كمان اخطر من اللي قاله، في ايه؟ لا ده انا لازم اراجع الامر، كل واحد وكل واحدة لازم نراجع الامر. القضية مش قضية ان احنا بنسمع عل بنعمل بقد ايه من اللي بنسمعه، بنعمل بايه؟ من تعلم علما ليجاري به العلماء او ليماري به السفهاء او ليصرف وجوه الناس اليه فهو في النار، هكذا قال النبي المختار الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. قال ابن السماك: كم من مذكر بالله وهو ناس لله، وكم من مخوف من الله وهو جريء على الله، وكم من تال لكتاب الله وهو منسلخ عن آيات الله. نحن بنقرأ القرآن وبنسمع دروس العلم، بس فين التربية؟ فين الأخلاق؟ فين العمل؟ فين السلوك؟ فين الواقع؟ من عوامل الثبات العمل الصالح بكل أشكاله وألوانه، يثبت الإيمان ويقوي ويجدد الإيمان في القلب. ثم صحبة الصالحين، وإن قلت إن صحبة الصالحين لما رأيت اليوم وحدها لا تجدي ولا تنفع إلا إذا حول المرء نفسه عمل الصالحين في حياته والآخر إلى عمل. نحن بنصحب الصالحين وبنجلس بين يدي العلماء، أسأل الله أن يجعل العلماء الأمة من الصالحين المصلحين. بنجلس وبنجلس مع أهل الصلاح، أهل الصلاة وأهل الذكر وأهل الدعوة وأهل الأمر بالمعروف وأهل النهي عن المنكر، لكن كل ده لو ما حولتش أنت في حياتك إلى شغل إلى عمل مش هتنتفع به إطلاقا. لو عندك في المكتبة 10,000 مجلد ما لهمش أي قيمة، مش هيدخلوك الجنة أبدا إلا إن حولت ما في هذه المجلدات من علم إلى عمل. قال الشاطبي: إن كل علم لا يفيد عملا ليس في الشرع البتة ما يدل على استحسانه. أكرر: إن كل علم لا يفيد عملا ليس في الشرع البتة ما يدل على استحسانه. وأختم المحاضرة بنماذج مشرقة من نماذج الثبات في الفتن، واسمحوا لي أن أبدأ بالنساء، اسمحوا لي أن أبدأ بالنساء لنتعلم من النساء كيف يكون الثبات في الفتن. هل تعرفون أسماء؟ أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وعنه، أسماء فتاة تعلمنا كيف يكون الثبات. هاجر الصديق مع الحبيب المصطفى، وقام أبو قحافة جد أسماء يقول: فجعكم أبو بكر بماله، يعني ما كفاش أن يخرج بنفس محمد مع محمد صلى الله عليه وسلم، واخد حتى الإرشين وطالع معاه، فجعكم بماله. ماذا صنعت أسماء الزهرة المتفتحة التي ترعرعت في بيت الصدق وتربت على يد صاحب أعلى مراتب الصديقية في هذه الأمة؟ ماذا صنعت؟ تقول: فأتيت بالحجارة، جبت شوية حجارة ووضعتها في طاقة لنا كان يضع أبي فيها المال، وضعت عليها ثوبا، وأخذت بيد جدي وكان رجلا أعمى، ووضعت يده على الحجارة وقلت: لا، لقد ترك لنا مالا وثيرا، هات يدك. ووضعت يده على هذا، فلما تحسس قال: أما إن كان قد فعل ذلك فقد أحسن. انظر إلى العقل، انظر إلى التعقل. امرأة تعلم الرجال، تعلم الذكور، فشتان بين الرجولة والذكورة. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، اللهم ارزقنا الرجولة يا رب. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. الشيخ المور: يا غير اجلس، يا أخي اجلس، يا أخي اسمع لله ورسوله. مش فايدة، ما فيش فايدة، فين 10 دقائق وغلسين في المسجد؟ أنا ما عرفش الفتنة دي كانت في السوق، وقدر الله إن يكون فيه الشيخ من أهل العلم موجود، ده في السوق. ما الذي سيحدث؟ في المسجد في الجمعة؟ مفيش، مستحيل. انظر إلى أسماء كيف تصرفت. هل تعرفون الخنساء؟ نعم، استشهد أولادها الأربعة. هل ترون فتنة أعظم من هذه الفتنة؟ قال الله تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فالشر فتنة والخير فتنة. ماذا صنعت؟ قالت: الحمد لله الذي شرفني باستشهادهم، وأرجو الله أن يجمعني بهم في جنته. الثبات، ثبات مشهد القلب الحي. هل تعلمون هاجر؟ تعرفون هاجر؟ يتركها إبراهيم مع رضيعها في صحراء مهلكة مكثرة، لا إنس فيها ولا أنس، لا إنس فيها ولا أنس، لا ماء ولا حياة. إلى من تتركنا؟ فأرفع رأسه إلى السماء: الله أمرك بهذا؟ فيشير برأسي أن نعم. إذن لا يضيعنا الله أبدا، إذن لا يضيعنا الله أبدا. ثبات. هل تعرفون أم موسى؟ وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فألقت ولدها في اليم استجابة لأمر ربها جل جلال، وما ترددت لحظة، بثبات عجيب فعلت. وكانت النتيجة أن نجى الله موسى من فرعون، وحرم عليه المراضع لترضعه أمه كما وعد سبحانه، فهي اليوم في قصر فرعون ترضع موسى. فبالأمس كانت تخشى على موسى من فرعون وملئه، وهي اليوم ترضع موسى في قصر فرعون بأمره. واسمحوا لي أن أثني بالأطفال لنتعلم منهم الثبات. لن أضرب لكم مثلا بالرجال، وإنما بالنساء والأطفال فقط، ويا له من عار. ونسأل الله أن يسترنا في الدنيا والآخرة. بدأت بالنساء وأثني بالأطفال. هل تعرفون الزبير؟ هل تعرفون شيئا عن الزبير بن العوام؟ الزبير بن العوام حواري رسول الله الثابت القوام. سمع الزبير وهو في الثانية عشرة من عمره، والحديث رواه الطبراني وغيره بسند حسن بشواهده، سمع الزبير وهو في الثانية عشرة من عمره، سمع أن النبي أخذ في أعلى مكة، فهم لسه في الأرق، دار الأرقى، النبي الأرقى، يعني في وقت الاضطهاد، سمع أن النبي أخذ وقتل. طفل سن 12 سنة، تصور ابنك كده سن 12 سنة. فسمع الزبير بن العوام اللي النبي قال في حقه: إن لكل نبي حوارية، وإن حواريي الزبير بن العوام. والحواري هو خالصة الإنسان، وهو الناصر والمؤيد والمعين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. فالحواري هو الناصر. فلما سمع الزبير الخبر رسول الله أخذ وقتل، تصور صبيا في الثانية عشرة من عمره، فأخذ السيف وانطلق في الشوارع والطرقات كالبحر الهائش، حتى تعجب الناس لما رأوه وقالوا: ما بك يا زبير؟ ما بك يا زبير؟ قال: سمعت أن رسول الله قد أخذ، أي أخذ المشركون وقتلوه. فلقي النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى مكة، فلما رآه النبي قال: ما بك يا زبير؟ مالك؟ ما بك يا زبير؟ مالك؟ فقال الزبير: سمعت أنك أخذت يا رسول الله. طفل سنه 12 سنة، سمعت أنك أخذت يا رسول الله. قال له النبي: فماذا كنت صانعا؟ لو عرفت أنهم أخذوني كنت تعمل إيه؟ فقال الزبير: أتيت بسيفي لأضرب من ضربك يا رسول الله. فدعا له النبي ولسيف، دعا له النبي ولسيف. عارفين معاذ بن عمرو من الجموح؟ عارفين معاذ بن عفراء؟ روى البخاري ومسلم عن عبد الرحمن بن عوف قال: بينما انا واقف في الصف يوم بدر اذ التفت فاذا عن يميني وشمالي فتيان حديثا السن، صبيان صغيرين كده. يقول عبد الرحمن: فخشيت على نفسي بمكانهما، يعني كان يتمنى ان يكون بين بطلين بين طفلين. يقول: واذ باحدهما يغمزني سرا من صاحبه: يا عم يا عم، هل تعرف ابا جهل؟ قال عبد الرحمن: وماذا تصنع بابي جهل يا ابن اخي؟ قال: سمعت انه يسب رسول الله، ولقد عاهدت الله ان رايت ابا جهل ان اقتله او اموت دونه، او ان لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الاعجل منا. يقول عبد الرحمن: فعجبت لذلك. واذ بالاخر عن يساري يغمزني سرا من صاحبه: يا عم يا عم، هل تعرف ابا جهل؟ قال: وماذا تريد انت الاخر ابي جهل يا ابن اخي؟ قال: سمعت انه يسب رسول الله، ولقد عاهدت الله ان رايت ابا جهل ان اقتله او اموت دونه، او الا يفارق سرادي سواده حتى يموت الاعجل منا. قال عبد الرحمن: فوالله ما سرني ان اكون بين رجلين مكانهما. فالتفت فرايت ابا جهل يزول في الناس، اي ياتي ويروح، فقلت: انظر هل تريان هذا؟ هذا صاحبكما الذي تسالان عنه؟ قال: فانقض عليه كالصقرين فقتلاه. من الفتيان؟ استغفر الله، من البطلان؟ من الرجلان؟ معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ او معوذ ابن عفراء. قد يئن الإخوة ويقولون: سامحك الله أيها الرجل، وقد أثقلت علينا أيها الشيخ، أنت تحدثنا الآن عن السلف، وهذه نماذج لم تتكرر ولن تتكرر. والجواب لقد تعمدت أن أختم به، ألا وهي قصة امرأة من السويس في زماننا الذي نعيش فيه. عادت مع زوجها من العمرة في السفينة المشهورة المعروفة سالم إكسبريس، وهي أخت فاضلة تقية مؤمنة ترتدي الحجاب الشرعي، تستر وجهها وجسدها. ذاقت حلاوة الإيمان، حلاوة الإيمان، وعرفت طعمه. يحكي لي زوجها بنفسه قصتها، يقول لي: والله يا شيخ محمد، لما شعرت أن السفينة تغرق وأننا جميعا قد هلكنا، عدت إلى غرفتي مسرعا وقلت: هيا يلا بسرعة، السفينة بتغرق، اطلعي. فقالت: انتظر لما ألبس النقاب. خلي بالك، انتظر لما البس النقاب. النقاب ايه؟ ما اقول لك السفينه بتغرق تقولي لي النقاب. قالت: والله لن اخرج من غرفتي الا بنقابي حتى لو مت القى الله على طاعه. هكذا الثبات. يقول: والله يا شيخ بكيت، فامسكتني وقالت: يا فلان انت راض عني؟ قال: هو دواءته. قالت: استحلفك بالله انت راضي عني؟ قال: ايوه والله راضي عنك. قالت: خلاص اخرج وانا سألحق بك. يقول: فلبست نقابها، توضأت ولبست نقابها وحجابها كله، ولبست غطاء الكف وغطاء الوجه، وصعدت وهي تمسك به وتقول له: قل لا اله الا الله، قل لا اله الا الله، محمد رسول الله، اسأل الله ان يجمعني بك في جنات النعيم. انه الايمان، إنه الإيمان. ما أطعمه وما أحلاه وما أروعه وما أجمله، لن يثبت الله إلا أهله. اللهم ثبتنا بالإيمان، وثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم ارزقنا جميعا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما ورضوانا. اللهم ارزقنا جميعا قبل الموت توبة